قدري غرقت البحر خلوا العتاب واللوم قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب ولو قلت اتركوني وسكتوا قدري غرقت في بحرها ولا عاد يزيد العمر.